قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم سلام ما كنا نعمل من سوء بلى ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنة الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولا لكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم